وتضع لنفسك فيه طموحات وآمال. رمضان جديد بقلب جديد، رمضان جديد بهمة جديدة، رمضان جديد بطموحات أعلى، رمضان جديد بقلب يسير إلى الله كالبرق، رمضان جديد بقلب يخاف الله، بقلب يرجو رحمته ويخشى عذابه، رمضان جديد بقلب محب، رمضان جديد بقلب وجل خائف، رمضان جديد بقلب عزم على العودة وعزم على التوبة وعزم أن يكون من العاملين لدين الله جل جلاله. رمضان جديد بهمة عالية أخرى لكي تحمل هم الدعوة والبذل لهذا الدين العظيم. يا له من دين لو أن له رجال. رمضان جديد أيها الأحبة، رمضان جديد سيكون معي في عنصرين: أولاً الفائز والخاسر، ثانياً حتى لا يسرق رمضان. أعرني قلبك أيها الحبيب، وأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الحبيب الكريم، من الفائز ومن الخاسر في رمضان؟ بل إن شئت فقل لماذا خسر الكثيرين رمضان؟ لماذا ضاعت منهم لحظات رمضان الغالية؟ هناك في رمضان قسم يفوز، وهكذا الحياة وهكذا الدار الآخرة. قال جل جلاله: هم درجات عند الله. درجات، الجنة نفسها درجات. في طريقك إلى الله ونحن جلوس الآن في المسجد، رجل يجلس ودرجته ترتفع في أعلى عليين، ورجل درجته أقل. الكريم جل جلاله يطلع على قلبك الآن، الملك جل جلاله ينظر إلى قلبك الآن. يا ترى ماذا تريد أن يرى الله من قلبك؟ ماذا تريد أن يطلع الله على قلبك؟ هل يراك صادقاً أم كاذباً؟ قال جل جلاله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الكل سيختبر وسيمتحن، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. رمضان هذا اختبار لك والله، هل ستقبل على الله من الآن؟ لأني أنا وأنت لا ندري هل سندرك رمضان أم لا ندرك. إحنا مطمئنين ليه؟ مطمئنين الأول إن إحنا نعيش رمضان نحن نطمع ونرجو من الله أن يبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. أسأل الله أن يعتق رقبتي وإياكم وأن يدخلني وإياكم الجنة. أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هيدخل رمضان ده الموسم بتاع أغلب التجار، مش كده؟ الموسم بتاع كتير من الناس، الموسم بتاع شغله في رمضان. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما اختبار ده أهو، أصلي مش فاضي، أنا مش فاضي للتراويح. ده الخاسر، الخاسر في رمضان أهدافه غائبة وآخرته وراء ظهره، بيقض واجب كده يعني أصلي ما ينفعش، كله بيصلي أنا أصلي والعملية ماشية، فتلاقي عنده تنازلات كتير، تنازلات كتير. وخد مني الكلمتين دول، التنازل بيبدأ من أول حاجة واحدة تتنازل عنها، يبدأ العقد ينفرط وتتنازل في حاجات كتير بعد كده. لا تتنازل. الفائز في رمضان هو من صدق مع الله جل جلاله، وهي دي اللي عايز أقولها لك في الخطبة. بس أنا جيت الخطبة النهاردة قلت لك دي، بس دي هي الأساس وهي الطريق. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الصادق رمضان أغلى عنده من أي شيء، آسف، الله عنده أغلى من كل شيء. الله أولاً وقبل كل شيء، الله الطريق إلى الله جل وعلا هو ذلك الطريق الذي يسعى إليه. لن يصرفني عن طريق الله أحد. أنا هبدأ الصادق هيجهز من الليلة دي برنامجه، أهدافه، العيوب اللي عاوز يغيرها في رمضان، إيه الأمور اللي عاوز يغيرها في شخصيته، عايز يعمل إيه في حياته. بالله عليك أجبني، كام مرة عد عليك رمضان ودخلت زي ما طلعت؟ عد عليك رمضان بالصحبة القديمة واللمة القديمة، بسجايرها، بشربها، بقعدتها، بشيشتها، بقهوتها، دخلت بيهم رمضان وطلعت برضو معاهم بعض رمضان. لن تسبتهم ولن تغيرتهم، وفضلت ماشي معاهم في نفس الطريق، وفضلت مكمل معاهم في نفس السكة. سبحان الله، كام رمضان عد عليك، دخلت صليت فيه شوية صلاة تراويح وقرأت قرآن، وطلعت من رمضان أول ليلة في العيد طرقت قيام الليل. ليه؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اصدق مع نفسك، هو أنا صادق ولا كاذب؟ هو أنا بضحك على نفسي لما أجي أقول ساعة الفطار يا رب اعتق رقبتي من النار، وأنا حتى ما بتحركش شوية لدين ربنا؟ هو أنا بضحك على نفسي وأنا بقرأ في المصحف وأنا بجري كأن حد بيجري ورايا وأقول عاوز أتغير بالقرآن؟ أنهي القرآن ده اللي هيغيرك بالشكل ده؟ القرآن الذي سيغيرك الذي تتعامل معه بصدق، الصدق أن تنفذ ما أمرك الله به. قال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه يا رب؟ عشان نختم 6-17 ختمات في رمضان بدون تدبر؟ لا، عشان نحفظ في الاخر احنا الواقع حاجه والقران حاجه برضو لا. امال ايه؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته الملك جل جلاله يقول لك أفلا يتدبرون القرآن؟ مالك ما بتتدبرش كلام ربنا ليه؟ ما بتعيش مع كلام الملك ليه؟ القرآن ما غيركش ليه؟ كم مرة عد عليك رمضان ودخلت مع القرآن وطلعت من غيره؟ كم مرة عد عليك رمضان وصمت 30 يوم؟ اللهم لك الحمد. ثم بعد رمضان بتقول مش قادر أصوم 2 وخميس. يبقى أنت بتضحك على نفسك، مش كده ولا إيه؟ أنت صايم شهر متواصل وشهر 6 و7 وفي عز الحر وصمت، أما الاثنين وخميس صعب عليك ليه؟ قال جل جلاله فلو صدقوا الله. النتيجة يا رب، النتيجة لو صدقت أنا وإنت مع ربنا، النتيجة لو صدقت إن أنا عايز طريق ربنا، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم في دنياهم وأخراهم. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اصدق مع ربنا، عشان والله الكريم جل جلاله أحن عليك من كل أحد. فقط اجعل الله جل جلاله يطلع على قلبك فيراك صادقا، يرى فيك الصدق. الفائز في رمضان الذي يصدق. كم مرة، وهذه رسالة لكل بنت مسلمة، لكل بنت محبة لله جل جلاله، كم رمضان عد عليك ولسه ما خدتيش الخطوة الحجاب الشرعي اللي يرضى ربنا بجد، الحجاب اللي ترضي انك تقابلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حجاب أمهات المؤمنين، حجاب الملكات، الحجاب اللي بيخليكي مالكة في الشارع، الحجاب اللي بيحفظك من عيون الذئاب، والله الحجاب اللي بيخليك غالية حتى في نظر الشاب اللي فتح عينه هيئة أرصاد ولا يتقي الله في حرمات المسلمين، الحجاب اللي بيخليك غالية في الدنيا والآخرة. رسالة عاجلة لكل أب وأم، بلاش تقف في وش بنتك وهي ذاهبة إلى الله. ليه؟ لما بنتك عايز بتقول أنا عايزة ألبس نقاب وحباه ومحبة لي ومشتاقة إليه، حابة تكون ملكة، أحبت إنها تكون في دنيا تانية، عيشة تانية، عايزة تعيش عيشة الملوك، ليه بتحرمها انها تعيش عيشة الملوك؟ ليه يا غالية عاوزة تحرمي نفسك من عيشة الملوك والملكات؟ سبحان الله. بدل أيتها الأمة تقول لها أنت تتجوزي منين؟ وهيجي لك عرسان منين؟ وأنت مين هتجوزك كده؟ وبص كده لمنظرك، ماله منظر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله. أحد الشباب يقول لي، أحد الشباب كان عاقد زواجه وحصل انفصال من البنت دي، سبحان الله الأسرة كلها بتتفرج على الحاجات اللي انتوا عارفينها عادي، ولما الأخ ده بيقول لأبوها: يا عم الحاج إزاي سيبهم يا عم، هي الغلط طفت لي كده. مناظر لما خدنا على النظر، ما بقاش الإنسان بيغار على أهله، سبحان الله. المرأة تحب أن يغار عليها زوجها، الراجل بيبقى غالي قوي عند هذه المرأة، ده طبع، فطرة، جبلة، أمر ربنا سبحانه وتعالى وضعه في النساء، والنساء كده يحبوا كده، إنك تحسسها إنك خايف عليها، إنك تحسسها إنك بتخاف عليها من الهوى. والغيرة مش شيء ممقوت، الغيرة شيء محمود. أنا بخاف عليك يا زوجتي، وخاف عليك من أي نظرة، أنت غالية، عشان غالية عندي وغالية عليا عاوزك تفضلي غالية ومتنعمة في الدنيا والآخرة. قال الملك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أخاف عليك، أخاف عليك يا بنتي، يا بنتي مش عادي إنك تشوفي الطبيعي اللي بقى البنات اللبس اللي بيتلبس في الشارع ده مش عادي، اصدقي مع ربنا وهتتغيري، اصدقي مع ربنا وتحملي عشان ربنا اي حاجه. هيقولي عليك معقده، معقده معقده، ايه المشكله يعني؟ الشاب اللي كان ماشي في طريق المعصيه عشان يشرب جرعه المخدرات كان بيلقح نفسه على اي شله عشان يشرب، مش كده ولا ايه؟ ويحاول يرمي نفسه عليهم ويصاحبهم ما خافش على ما اتجرحش يعني، ما استحمل اهو. تاجر المخدرات يعاقب ويخرج يبقى مخدرات تاني برضه، مبادئ. بس في واحد مبادئه صح وفي واحد مبادئه تودي في 60 دهية، ده عنده مبدأ ان هو مصمم ان هو يبيع مخدرات أو إنه يشرب مخدرات أو ويتأذى في كده وبرضه مصمم. وأنت يا طالب الجنة وأنت يا طالبة النعيم مش مستحملة أي كلمة، وهقولها لكم لله وأنا بحبكم في الله، ما تكونش سبب تعطل حد عن طريق ربنا، ما تكونش سبب انك تعط ممكن كلمه ترجعها خطوتين لورا. ليه؟ اللي يستاهل تاخد وزرها. قال جل جلاله: يحملون اوزارهم واوزارا مع اوزارهم، شايل شيلته وشايل شيله غيره. اصدق مع الله تفوز في رمضان، ومن وسائل الصدق تمام الإعداد. حدد لنفسك دلوقتي أنا إيه برنامجي في رمضان؟ إيه أهدافي؟ أنا الملاحظ إني بغتاب كتير، لأ محتاج أوقف هنا، أبطل بقى كفاية كلام. إذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يفسق ولا يرفث، ما بقاش صايم وشغال وتطلع التريقة اللي واحذروا الإخوة الشباب اللي على الفيسبوك إنها طول ما أنا صايم مش هعمل معاك حاجة، بس حسابي معاك بعد الفطار. يتق الله في حرمات الله عز وجل، ما نستهونش بالأحاديث. الصدق مع الله عز وجل إن أنا محدش هيسبقني لطريق ربنا. اللي بيصلي تراويح مش أحسن مني، اللي بيخشع ده مش أحسن مني. أقول لكم على حاجة، أصدق مع الله يرزقك من حيث لا تحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تصدق الله يصدق. أصدق بقى، خد قرار بقى في رمضان مش هفوت ركعة تراويح لو هتقطع عن مخرطة. طب الدكان والموسم، معلش ضحي بنص ساعة ربنا، هتفرق أوي في حياتك. أصل اللي رزقك مش محتاج إنه يرزقك عشان الساعة دي. صحيح العمل والاجتهاد، أنا ما بقولكوش اقفلوا المحلات في رمضان، لأ، حتى لا يفهم كلامي خطأ، رمضان شهر اجتهاد، والذي يذهب إلى الوظيفة لينام في مكتبه هذا آثم، هذا آثم. اعمل واجتهد، رمضان شهر اجتهاد وبذل وعمل. سبحان الله، رمضان شهر بركة، ده دليل إن الطاعة بتجيب بركة. ممكن بعضنا ما بينامش غير بعد الفجر ويقوم 9 الصبح يرجع العصر، ممكن يروح ساعتين كمان يبقى فايق ومية مية، مش كده؟ هي الطاعة بتجيب بركة، ورمضان شهر بركة. أصدق مع الله عز وجل مع القرآن، عيش قرآن مرة في حياتك عشان تتغير. رمضان 30 يوم، 30 يوم بتبص في المصحف، كم ساعة في اليوم هتنظر في كلام الله عز وجل؟ أيهما أحب إليك، القرآن ولا الفيسبوك؟ بالضرورة خش بالضرورة، بس مفيش وقت إنه يضيع بساعة واثنين وثلاثة على الفيسبوك، مفيش وقت للتلفزيون، وده هنقوله في الآخر. أصدق مع ربنا سبحانه وتعالى وتغير، حدد هدفك في التغيير. أنا مبتلى بالتدخين، أصدق الله وهتبطل تدخين. والله هيعينك الملك، ما انت 14 ساعة صايم ما شربت السجارة، ما بلاش ربنا يطلع عليك وانت بتفطر أول حاجة تحط السجارة في بقك. استحي من ربنا، غيرك ملحقش رمضان، غيرك ممكن تسمع بكرة توفي يا فلان، فلان مات، الصلاة الساعة كذا، فلان الله الله الله، ايه في ايه في ايه؟ طب ما الكريم أعطاك وأنعم عليك. قال جل جلاله، وخد بالك من الآية دي، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. يا الله، النعمة جت خاف تبدلها عشان ربنا ما يبقاش معك شديد العقاب. حافظ على النعمة، الفائز والخاسر، الفائز ومن صدق. قول أنا اكتب كده قائمة، رمضان ده هبطل تدخين بإذن الله. آخر كلام، أيوة آخر كلام، بينك وبين نفسك لو حد من بيننا مبتلا بالتدخين أسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وأن ينجينا من المعاصي وأن يسترنا بستره وأن يتم علينا نعمه وأن يرزقنا صدق التوبة. لو حد فينا مبتلا بالتدخين بعد ما تطلع من الجمعة أي علبة سجاير معك ارميها في الأرض ودوس عليها وقل له وعجلت إليك رب لترضخ. دوس عليها وقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أنا رايح لربنا. قول لي بنتك النهاردة إيه رأيك؟ ما تاخدي بقى تلبسي حجاب إيه؟ تلبسي إيه بقى الحجاب؟ خلاص بقى البناطيل بقى واللبس ده لبس بقى. إيه رأيك يا بنتي؟ وليكي جايزة عندي. كافئها. هتبقى حلوة أول لما البنت تحس إن أبوها بيحن عليها. هتبقى حلوة أول لما الأم اللي هي اللي بتشجع بنتها بدل ما تقول لها البسي يا بنتي وفرفشي كده عايزة أشوف الناس بتبص عليك وأنت ماشية. قول لبنتك يلا إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هيهديك وهيرضيك وهيرفع قدرك بس أقبل عليه سبحانه وتعالى. اكتب قيمتك النهاردة. أغض بصري هبطل انا مش المعاصي اللي بعملها دي مش هتنفع. هرد اموال الناس اللي انا واكلها. مش هتعامل بالرشاوي ابدا. لن اكل حراما. لن ولن ولن. هذه في السلبيات. اما الايجابيات سافعل وسافعل وسافعل. التراويح مش هفوتها. القران هعيش معاه وهتدبره وهقعد مع القران هقعد في الجزء ان شاء الله ساعتين مش هتفرق معايا. المهم ان قلبي يعيش مع كلام الله. سافعل اني هتصدق وهنفق للدين الله عز وجل وسانفق باي وسيله دعويه اسطوانه كتيب لعل الله عز وجل ان يجعلها سببا في هدايه احد يبقى على ايدي. كل صلاته وصيامه وقرانه وذكره الى ان يموت كل في ميزان حسناتي صر ولا تنتهيش. سافعل إني سأكون عنصر إيجابي في هذا المجتمع. المجتمع سأكون بسمة أمل وبصمة خير. سأكون قدوة لغيري بإذن الله جل جلاله وشعاري إني ذاهب إلى ربي سيهديني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. أنت فعلا صادق إنك تغير وصادق إنك تكون إنسان جديد وصادق إن رمضان ده يكون رمضان جديد بالنسبة لك. تدخل رمضان زي اللي بيدخل على الفلاتر تبدأ تنضف تبدأ تتغير تبدأ تطهر في قلبك وتغسله تبدأ تنضف في صحبتك تبدأ تنضف في طموحاتك. في شباب كتير وأنا لاحظت هذا الأمر إنه بيعتبر إن مجرد الصلاة دي كل حاجة في الدين. لا يا حبيب قلبي والله الصلاة هي الأساس الأول في طريقك إلى الله ولكن هي مش كل حاجة. يعني مش معنى إنك بتصلي بصلي وبسمع أفلام عادي. لا مش عادي. بصلي وبقعد مع أصحابي على القهوة بنشيش. لا مش عادي. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تظنها يسيرة سهلة، ولكن هي عند ربنا كبيرة عظيمة. يقول لك أنا بصلي والحمد لله وعاف ربنا كويس الحمد لله رب العالمين وعادي، يعني ممكن أدخل سينما. أيها الحبيب الكريم، حتى لا يسرق منك عمرك، وخصوصا حتى لا يسرق منك رمضان. قال جل جلاله، اسمع الآية دي بقلبك وتدبرها وألق لها سمعك واسمعها كده بقلبك واهدى: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة الله لك. يبقى ربنا يريدك إنك تتوب ولا مش تتوب؟ ربنا يريد إنك تتوب عشان يتوب عليك ويدخلك جنته. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد أن يتوب عليك، وأهل الشهوات اللي بيتبع شهواته يريد أنك تميل ميلا عظيما. لو طريق الجنة كده قدامك اهو، لا خش كده شمال، خش كده، امشي كده، احود، يبعدك عن الجنة، تبعد عن الجنة، ترفض نداء ربنا، ترفض إرادة الله عز وجل فيك وتتبع إرادة من يريد أن يغويك. أيها الحبيب، إلى كل محب لله بكلمك، ليه أنت محب؟ لأن ربنا غالي عندك، لأن ربنا أغلى عندك من كل شيء. اللي ناوي يقول أنا متابع مسلسل واحد بس في رمضان غير كل سنة، أنا كنت بتابع بالأربع مسلسلات، السنة دي أنا متابع مسلسل واحد، أقول لك بلاش تبعد في وقت الناس كلها بتقرب، بلاش تبعد في وقت الناس كلها بتقرب، بلاش تملى شنطتك حصى وسيئات في حين ان ناس عملت كربسها حسنات. والله يريد ان يتوب عليكم. اسالك بالله سؤالا يا طلاب الثانوية العامة، ماذا يفعل آباؤكم معكم في وقت الامتحانات؟ كل حاجة ممنوعة، الفيس، النت بتفصل، مش كده؟ ثانوية عامة، والتلفزيون بيتشال، وممنوع الزيارات، مش فاضيش يا ابني الثانوية عامة، اللي عاجبه عاجبه اللي مش عاجبه ولاش عاجبه. الله الله الله الله، ايه ده بس؟ ما انت بتعرف تدافع عن قضيتك اهو، ما انت بتعرف تدافع وبتعرف تتكلم عما تشتهيه نفسك وبترجوه. وانا في رمضان مش هتنازل. بصوا يا اولادي، هي اصلا القنوات دي بتعمل عندي ايه في البيت؟ انا ما بسمعهاش. مش عايزين نضحك على نفسنا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بقى يقول لك انا من 1 ل11 دينيه، ومن 12 ل20 رياضيه، ومن 50 ل90 اخباريه، ومن 90 لاخر القناه القنوات والدش. الله المستعان. طب انت حضرتك بتقلب على القناة عشان تجيب قناة رقم 11، دوست 111، عينك وقعت على حاجة كده ولا كده، والوضع ما شاء الله سبحان الملك الجليل. يا أخي انت عايز مين؟ انت صادق في طريق ربنا ولا مش صادق؟ هي الجنة مش غالية عندك زي الثانوية العامة؟ الجنة الفردوس الأعلى، النعيم، نعيم الدنيا والآخرة مش غالي عندك زي الثانوية العامة؟ لا غالي، والله غالي، ورضا ربنا غالي. أصدق مع ربنا حتى لا يسرق منك رمضان فتحة، مش هقول لك اسمع، حتى القنوات الدينية ما تسمحهاش في رمضان. حلو كده؟ رمضان ما فيهوش وقت يا اخوانا، والله رمضان نهاره طويل جدا، والليل هنبدأ تراويح الساعة 9، هتخلص 11 ولا حاجة، ما عادش مش مكملين 4 ساعات بالليل. لو ريحت ساعتين بالليل عشان تقوم تتسحر وتقوم تقوم الليل، ما عادش في وقت، ما فيش وقت لبرنامج الفوازير بتاع الفطار، وبرنامج المسلسل بتاع السحور، وبرنامج بعد الفجر، ما فيش وقت يا جماعة، والله ما في وقت. وانا واثق انك صادق، يعني ما فيش وقت انك اصلا هتقول اصلا هتابع برنامج كذا او اتابع، والله ما في وقت. الوقت ده وقت عمل، ما احنا سمعنا كتير، احنا سمعنا كتير. جه وقت التطبيق انك تمسك كلام ربنا كتاب التغيير الاول وتبدا وتنطلق الى الله سبحانه وتعالى. امسك مصحفك وبص في الايات وبص على ربنا ماذا يريد الله عز وجل منك، هتلاقي حياتك بقت جنة، هتلاقي حياتك بقت سعادة، هتلاقي بيتك بقى نعيم، هتلاقي قصتك بقت في سعادة. والله سيصلح الله لك بيتك، سيجعل الله عز وجل في بيتك ألفة. ابدأ ابدأ وعلى الله التمام، حتى لا يسرق منك رمضان المطبخ للزوجات. بلاش نضيع في وقت كتير، نكتفي يعني جزاك الله خيرا، بتسعدي زوجك واسرتك وبتعمل لهم احلى اكل، ربنا يبارك فيكي، بس ما يبقاش طول اليوم في المطبخ. ايها الزوج، ما فيش مشكله انك ممكن تساعد زوجتك، النبي كان في مهنه اهله، صح؟ نتعاون على البر والتقوى، نساعدها، قول لها يا زوجتي حطي شغلي خطبه وانت شغاله، ودنك مع القران وانت شغاله، وانت بتقلبي الاكل نذكر ربنا. الوقت غالي، الثانية في رمضان غالية، الثانية في رمضان تقول سبحان الله وبحمده تغرس لك نقلة في الجنة. انت اولى بيها ولا مش اولى بيها؟ اولى بيها، نخلة في الجنة هتفرق معاك كتير، عشان ما تتحصرش يوم القيامة. لا يتحصر اهل الجنة على شيء الا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله عز وجل فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم. الجنة اسعى لها من الآن، أصدق مع ربنا من الآن. آية قرآن واحدة، حرف واحد من القرآن بعشر حسنات، ألف لام ميم بثلاثين حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. همك التدبر مع القراءة، تقرأ وتتدبر وتعيش مع القرآن، تعطيه وقتك تعطيه جهدك، حتى لا يسرق منك رمضان. وقتك غالي، ما فيش وقت يضيع. قبل المغرب بتجهز نفسك عشان تفطر الصايمين بتمر بمية، تجري تفطر الناس بين المغرب والعشاء، مش فاضي، لأنك هتاكل لقمة سريعة وحريص على صلاة التراويح. الجنة غالية. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم انزل على قلوبنا الهداية، اللهم انزل على قلوبنا الهداية. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا رب العالمين. أأسف على الإطالة، ولكني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل رمضان هذا رمضان خير وبركة علينا وعلى جميع المسلمين، وأقم الصلاة.